الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي عند الآية رقم 100 من سورة النساء. يقول الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، إلى آخر الآيات. قوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله، الهجرة تكون في سبيل الله تعالى حقا إن كانت بقصد صحيح ونية خالصة غير مشوبة بشيء من أمور الدنيا. ومنه الحديث الصحيح المشهور: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني يكفيه أن نيته لله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقوله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى ما هاجر إليه، هذا تحقير لهذه الغاية وهذا الهدف. فهجرته إلى هذه الغاية وهذا الهدف الحقير. قوله تعالى: يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، يعني من يهاجر في سبيل الله يجد مكانا يسكن فيه، على الرغم أن في قومه الذين هاجرهم وتركهم، أي على ذلهم وهوانهم، فإن الله تعالى يجعل له مراغما وسعة في البلاد، ليس كمن يمكث في بلده في بلد الكفر ويقول أنا لا أستطيع أن أخرج ويبقى مع الكافرين، لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه. فالله وعد المهاجر في سبيله أن يجعل له سعة وسكنا في الأرض. قال: وسعة، السعة في البلاد، وفي الرزق كذلك يجعل له سعة في الرزق. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فقد وقع، ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. إذا خرجت في سبيل الله تعالى مهاجرا أو في أي عمل في سبيل الله تبارك وتعالى، فاعلم أن أجرك على الله، ثم يدركه الموت وأنت في سبيل الله تعالى فقد وقع أجره على الله. يعني إذا أدركه الموت قبل أن يصل إلى المكان الذي قصد الهجرة إليه أو المكان الذي ذهب إليه في سبيل الله تعالى، فقد وقع أجره، أي وقع أجر هجرته كاملا. ولو لم يصل إلى دار الهجرة قد وقع أجره على الله، أي ثبت ذلك عنده ثبوتا لا يتخلف. عن ابن عباس قال: خرج ضمرة ابن جندب من بيته مهاجرا فقال لقومه: احملوني فأخرجوني من أرض الشرك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمات في الطريق قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآية. قال عز وجل: وكان الله غفورا رحيما لمن قصده وأراده بنيته وعمله، يغفر له ويرحمه في الدنيا والآخرة. وإذا ضربتم في الأرض، أي إذا سفرتم في الأرض، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. هذه الآية فيها دليل على أن القصر ليس بواجب على من سافر، بل المسافر إن شاء قصر وإن شاء تم الصلاة، فالقصر رخصة، وهذا أصح الأقوال وأرجح الأقوال في القصر أنه رخصة وليس بواجب. والقصر معناه أن تصلي صلاة الرباعية في السفر ركعتين فقط، الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين والفجر كما هو ركعتين والمغرب ثلاث ركعات، بدون سنة قبلية أو بعدية، ولكن تصلي ركعتي الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتركهما، وكذلك تصلي الوتر. قال عز وجل: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ظاهر هذا أن القصر لا يجوز في السفر إلا مع خوف الفتنة من الكافرين، هذا هو ظاهر الآية، لا يكون مع الأمن يعني، ولكنه قد تقرر بالسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر مع الأمن. لذلك فإن الصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله قد أمنا، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قال عز وجل: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وهذا رد لكل إنسان مخدوع، وكل إنسان مخذول، وكل إنسان مفتون في دينه يعتقد أن الكفار أحباء لنا، وممكن أن نتعايش معهم عقديا، ونتعايش معهم تربويا وسلوكيا. هذا خطأ كبير جدا. فالكفار قضى الله تعالى وقال: عدوا مبينا، هم لنا عدو لا شك فيه، وليس عدو فقط بل مبين، أي واضح جدا. فمن خفي عليه عداوة الكافرين من اليهود والنصارى، من خفي عليه هذه العداوة للمسلمين، فهذا مخذول، هذا قد عميت بصيرته، نسأل الله العافية. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، هذا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك لمن بعده من أهل الأمر. إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، أي فليصلي كل منهم بأصحابه. إذا كان الإنسان في الحرب، وهذه صلاة الخوف، الله تعالى أمر رسوله وأمر من كان بعده صلى الله عليه وسلم من الأمراء يجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى، كل منهم يصلي بأصحابه صلاة الخوف. والصحابة قد صلوها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة كما هو معروف. قوله تعالى: فلتقم طائفة منهم معك، يعني بعد أن تجعلهم طائفتين، تجعلهم طائفتين، طائفة تقف بإزاء العدو، وطائفة تقوم تصلي، وطائفة تقوم معك في الصلاة. وليأخذوا أسلحتهم، يعني الطائفة التي تصلي معك والطائفة القائمة بإزاء العدو لابد أن تكون قائمة بأسلحتها، والمراد أن يكونوا حاملين لسلاحهم ليتناولوه من قرب إذا احتاجوا إليه، وليكون ذلك أقطع لرجاء عدوهم من إمكان فرصته فيهم. قال الله تبارك وتعالى: والتت طائفة أخرى. قال عز وجل: فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. فإذا سجدوا، أي فإذا سجد المصلون معه، أي أتموا الركعة أو أتموا جميع الصلاة، فليكونوا من ورائكم، يعني فلينصرفوا بعد الفراغ إلى مقابلة العدو للحراسة. ولتأتي طائفة أخرى وهي القائمة في مقابلة العدو التي لم تصلي، فليصلوا معك، أي يصلوا معك على الصفة التي كانت عليها الطائفة الأولى. وليأخذوا، أي هذه الطائفة الأخرى، حذرهم وأسلحتهم. ولم يبين في الآية كم تصلي كل طائفة من الطائفتين، وقد جاءت وردت صلاة الخوف في السنة المطهرة على صور مختلفة وصفات متعددة، وكلها صحيحة مجزئة. من فعل واحدة منها فقد فعل ما أمر به. فلنرجع إلى كتب الحديث في ذلك، نجد إن شاء الله تعالى كيفية صلاة الخوف موجودة في كتب السنة وكذلك كتب الفقه. قال الله تبارك وتعالى: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. أي ود الذين كفروا لو غفلتم عن أسلحتكم فيشدون عليكم شدة واحدة، أي بكل قوتهم حتى لا يحتاجوا إلى ميلة ثانية. قال عز وجل: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ثم قال تعالى: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، يعني رخص الله لكم في وضع السلاح إذا نالكم أذى من المطر، وكذلك في حال المرض. ثم أمرهم الله تعالى بأخذ الحذر لئلا يأتيهم العدو على غرة وهم غافلون، فقال عز وجل: وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا في الآخرة، وكذلك أعد لهم عذابا مهينا بأيديكم إذا قتلتموهم. فإذا قضيتم الصلاة، أي إذا فرغتم من صلاة الخوف، فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، أي اذكروه في جميع الأحوال حتى في حال القتال. وهذا سبحان الله العظيم، هذا والله نفي لعذر أي إنسان تارك للصلاة، لا يصلي وهو آمن مطمئن في بيته، يأكل ويشرب وينام آمنا. إذا كان الله تعالى قد أمر المحاربين المقاتلين في سبيله تبارك وتعالى المجاهدين أن يصلوا في هذا الوضع، فبالك بالإنسان الآمن التارك للصلاة. نسأل الله أن يهدي المسلمين رب العالمين. أي فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم في جميع الأحوال. فإذا اطمأننتم، أي إذا أمنتم ولم يكن هناك عدو تخافون منه، فأقيموا الصلاة، أي فأتوا بالصلاة التي يدخل وقتها على الصفة المشروعة من الأذكار والأركان والطمأنينة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي كتابا محدودا وقتا معينا بأوقات معلومة لكل منها بدء ونهاية، لا يصلح تقديمها ولا تأخيرها. فإن الله افترض على عباده الصلوات وكتبها عليهم في أوقاتها المحدودة، لا يجوز لأحد أن يأتي بها في غير ذلك الوقت إلا لعذر شرعي من نوم أو سهو أو نحوهما. ولذلك أمركم بالصلاة حال الخوف مع حمل السلاح والصفة المبينة، ولم يأذن لكم في تأخيرها عن الوقت حتى في الحرب. قال الله تبارك وتعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي لا تضعفوا أيها المؤمنون في طلب الكافرين وقتالهم والذهاب إليهم في ديارهم لتغزوهم، وأظهروا القوة والجلد، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. فليسوا بأولى منكم بالصبر على حر القتال ومرات الحرب، إذا كنتم تتألمون من الحرب فإنهم يتألمون ويصبرون، فأنتم أولى بالصبر، وترجون من الله من الأجر وعظيم الجزاء ما لا يرجون لأنهم كفار جاحدون، فأنتم أحق بالصبر منهم، وكان الله عليما حكيما، عليما بعباده سبحانه وتعالى، حكيما في من يستحق أن يكون من أهل الجهاد في سبيله فيجعلهم يجاهدون في سبيله. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، سبب نزول هذه الآية أو هذه الآيات أن رجلا من المنافقين من بني أبيرق سرق من أحد الأنصار طعاما وسلاحا، واتهم به رجلا صالحا، ولما شعر بعض الناس بالسارق طفق قومه يدافعون عنه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كاد أن يميل إليهم على اعتبار أن ما اتهمه لا بينة له. فأنزل الله عز وجل هذه الآية إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، أي إما بوحي أو بما عرفه الله لك وأرشدك إليه. وفي هذا الجزء من الآية فائدة عظيمة جدا، وهي أن الإنسان يحكم بين الناس بما أراه الله، ليس بما رأى هو، بما أراك الله لا بما رأيت أنت. فيحرم على أي أحد، يحرم عليه أن يحكم بين الناس في دمائهم وأعراضهم وفي أنفسهم وفي دمائهم بقوانين موضوعة وقوانين وضعية وقوانين ملفقة، ويترك كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا تكن للخائنين خصيما، أي لا تكن للخائنين مخاصما عنهم، مجادلا للمحقين بسببهم. وفيه دليل على أنه لا يجوز لأحد أبدا أن يخاصم عن أحد ويدافع عنه وهو يعلم أنه غير محق. قال عز وجل واستغفر الله، أي استغفر الله من خصامك عن ابن أبي رق. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال للمدعي عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير ثبت ولا بينة، فلما نزلت هذه الآية ردوا السلاح. فالله تبارك وتعالى يأمر رسوله بالاستغفار، لأنه ربما يأمر ويحكم بما يظهر له، وهذا طبعا لا شك هو بشر صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تتحاكمون إلي فلعل أحدكم يكون ألحم بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقضيت له قطعة من نار جهنم. قال عز وجل إن الله كان غفورا رحيما، غفورا لمن كان مخطئا ثم تاب إلى الله تبارك وتعالى. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، أي لا تحاجج عن الذين يخونون أنفسهم، لأن دار معصيتهم راجع إليهم. أي إنسان عاصي لا تجادل عنه يا رسول الله، وكذلك هذا أمر لكل، نهي لكل إنسان مؤمن. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، أي إن الله لا يحب كثير الخيانة، والأثيم الكثير الإثم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، يستخفون من الناس أي يستترون من الناس، ولا يستخفون من الله أي لا يستترون بترك الفعل الذميم، لأنهم إن فعلوه لم يخف على الله سبحانه وتعالى، فكيف يستخفون من الذنب؟ الله عز وجل ينكر عليهم أنهم يستخفون من الناس عند فعل الذنب، ولا يستخفون من الله أن يفعلونه وهم يعلمون أن الله تعالى يراهم. نسأل الله أن يسترنا، ونسأل الله أن يرزقنا المراقبة والخوف منه في السر والعلانية. قال عز وجل إذ يبيتون، أي إذ يديرون الرأي بينهم بالليل ويخططون ما لا يرضى من القول، أي من الرأي الذي أرادوه بينهم، وكان الله بما يعملون محيطا، أي أن الله تعالى محيط بتخطيط وتدبير الكافرين، فلا يضركم أبدا تخطيطهم، فإن الله عز وجل كافيكم إياه. ها أنتم هؤلاء، يعني القوم الذين جادلوا عن صاحبهم السارق وكل من كان مثلهم، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة عندما يعذبهم الله تعالى يوم القيامة؟ من يجادل عنهم؟ من يجادل عن تعذيبهم بذنوبهم يوم القيامة وهو المطلع على كل ما دبروه سبحانه وتعالى، مطلع عليهم، من يجادل الله تعالى عنهم يوم القيامة إذا عذاهم بذنوبهم؟ ما أحد يستطيع أن يجادل الله تبارك وتعالى يوم القيامة عن الكافرين وعن الخائنين. أما يكون عليهم وكيلا، أي من يكون مجادلا ومخاصما بالوكالة عنهم يوم القيامة، لن تجد أحدا. فينبغي عليك أن تترك المجادلة عن الخائنين والآثمين في الدنيا، لأنك كذلك لن تملك أن تجادل عنهم في الآخرة يوم القيامة. ثم ذكر الله تعالى الأمل لكل إنسان مذنب ولكل إنسان عاصي ومخطئ، فقال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يعني أي إنسان يفعل القبيح الذي هو السيء من الأعمال والأقوال، أو يظلم نفسه بفعل المعصية من المعاصي، ثم يستغفر الله، أي يطلب منه أن يستر عليه بما قارفه من الذنوب ويمحو عنه أثره بقوله أستغفر الله وأتوب إليه، ويندم على ذلك. إذا فعل هذا يجد الله غفورا رحيما، أي يجد الله تعالى غفورا لذنبه رحيما به. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أخبر الله العباد بحلمه وعفوه وكرمه وسعة رحمته ومغفرته، ولو كانت ذنوب العبد أعظم من السماوات والأرض والجبال فإن الله يغفرها لمن تاب واستغفر. وفي هذا ترغيب لمن وقع منه أي ذنب، سواء كان سرقة، وحتى في سبب نزول الآية الذي سرق من بني أبيرق أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفره، لأنه غفور لمن يستغفره رحيم به. وهي لكل عبد من عباد الله عز وجل هذه الآيات، ليست خاصة بأحد. أي إنسان أذنب ذنبا واستغفر غفر الله تبارك وتعالى له. قال عز وجل: وكان يجد الله غفورا رحيما، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، يعني عاقبة الإثم عائدة عليه، أي ما كان لأقارب أحد يسرق أن يكون في حرج من سرقته يحملهم على الدفاع عنه بالباطل، لا أبدا، فليس عليهم من إثم أي أحد يفعل ذنب أي شيء. قال عز وجل: من يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، ليس على عائلته، ليس على أخيه ولا أبيه، على نفسه. قال عز وجل: وكان الله عليما حكيما، أي عليما حكيما، حيث حكم بهذه القاعدة العظيمة وأخبركم بها لتعملوا بها. فالحمد لله على هذه النعمة العظيمة، أن الله تعالى جعل من يكسب إثما على نفسه فقط، ومن يكسب خطيئة أو إثما، الخطيئة تكون عن عمد وعن غير عمد، والإثم لا يكون إلا عن عمد، وقيل الخطيئة الصغيرة والإثم هو الكبيرة، ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا، أي قد جاء ببهتان، والبهتان هو الكذب على البريء بما ينبهت له ويتحير منه. هذه مصيبة كبيرة جدا، إن الإنسان يفعل ذنب يكسب خطيئة أو إثم ثم يتهم به بريئا ويؤذى هذا البريء بسبب اتهامه، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، نسأل الله العافية. ولولا فضل الله عليك ورحمته، أي هذا خطاب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، والمراد بهذا الفضل والرحمة لرسول الله أنه نبهه على الحق في الذين عضضوا ابن أبيرق، لهمت طائفة منهم، أي جماعة من الجماعة الذين عضضوا ابن أبيرق، أن يضلوك، أي يضلوك عن الحكم فتحكم خطأ على بريء وتبرئ المجرم، وما يضلون إلا أنفسهم، لأن وبال ذلك عائد عليهم، وما يضرونك من شيء، لأن الله سبحانه هو الذي يعصمك من الناس، ولأنك عملت بالظاهر ولا دار عليك في الحكم به قبل نزول الوحي، لأنه بشر ومعذور، لأنه يحكم بما يرى ولم يعلم الغيب إلا عندما جاءه الوحي بذلك. وأنزل الله عليك الكتاب، أي وشرع الله لك في هذه الآيات وغيرها من القواعد والأحكام ما فيه خير كثير، سببه ما حصل في شأن بني أبيرق. قال عز وجل: والحكمة كذلك أنزلها الله عز وجل عليك، هي السنة النبوية مع إنزال الله ذلك عليك، وعلمك ما لم تكن تعلم من قبل ذلك، وكان فضل الله عليك عظيما، إذ لا فضل أعظم من النبوة ونزول الوحي، فهذا أعظم فضل عليك يا رسول الله أن اصطفاك بالنبوة وأنزل عليك الوحي، فاستعن به وخذ تشريعاتك منه وخذ أحكامك منه. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ عن الله عز وجل أعظم بلاغ، وهكذا ينبغي لكل إنسان يأتي بعده صلى الله عليه وسلم ألا يحكم بين الناس إلا بما أراه الله، ولا يكن للخائنين خصيما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.